الحمد لله رب العالمين، وصلى اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. من أبي محمد ابن حزم في علم الأصول في الأحكام إلى ابن القيم في علم الأصول في القلوب. قال ابن القيم رحمه الله تعالى: فصل. راحة القلب والبدن في طاعة الله، طب النفس كله والأمراض النفسية كلها والأمراض اللي فيها الناس كلها في الصفحة دي، علاجها في الصفحة دي. لأن المرض النفسي إيه هو؟ أجمع أطباء النفس على أن مرض النفس أصله من اضطراب القلب، من اضطراب القلب، من الخوف من شيء أو الحزن على شيء. لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال لك إيه؟ ألا إن في الجسد مضغة صلحت فسد الجسد كله، فسدت فسد الجسد كله. فهو خايف من حاجة، خايف من الفقر، خايف على فلوسه، خايف على مش عارف إيه، خايف أو حزين من كذا وحزين من كذا، كل ده بينصب على القلب. القلب بيحدث عنده اضطرابات، فيجي بقى مرض القلب، يجي بقى الضغط، يجي مش عارف إيه، لأنه كل ده نابع من إيه؟ من القلب. علاجه إيه بقى يا مؤمن في الصفحة دي؟ لذلك انظر: الذين آمنوا وتطمئن. الذين إيه؟ أنت عارف يعني إيه آمنوا؟ مش إحنا بنعتقد أن العمل من الإيمان؟ يبقى الذين آمنوا بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره، هذا اعتقاد القلب. وعنده في القلب حب وخوف من الله ورجاء وإنابة إليه وخشية وتوكل عليه، والجوارح على العبادة وفي السجود. يبقى الذين آمنوا دول بقى، فهمت دول إيه؟ الذين آمنوا. لذلك العموم هنا لم يذكروا وعملوا، لم يذكروا وعملوا، لأن العمل داخل فيه. وإذا ذكر العمل بعد الإيمان إنما هو للتأكيد، كمثل إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، يبقى هذا دليل بالعموم على محافظة الصلاة. ثم قال: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى، للأهمية الإيه؟ العصر، لأهمية العصر. الذين آمنوا وتطمئن، وتطمئن قلوبهم، وتطمئن قلوبهم بذكر الله. بذكر الله يعني كلمة ذكر الله إذا جاءت في الكتاب والسنة يدخل فيها كل أعمال الجوارح وأعمال القلوب. مش الذكر الله يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف، لا. وأقم الصلاة لذكري، لذكري. فكلمة ذكر الله إذا جاءت في الكتاب والسنة إنما يعنى بها ها؟ قول وعمل القلوب، وعمل وقول الجوارح، يدخل فيها أمور الدين كلها. هو ده معنى كلمة إيه؟ ذكر الله، ذكر الله. ألا بذكر الله تطمئن القلوب. يبقى الذين آمنوا، من قاموا على الإيمان والاستقامة والعمل، فهو يعلم أن القدر الإيمان به فرض، فكل ما أصابه وكل ما أنعم عليه يعلم أن هذا من عنده سبحانه، فيطمئن القلب. كما قال ابن القيم في الفوائد، في الفوائد، هنا فوائد الفوائد، قال: إن على العبد عبوديتان، عبوديتان. ثلاثة ثلاثة في الطاعة وعند المعصية وعند البلاء. فعند البلاء عبودية الصبر والشكر والرضا، وعند المعصية عبودية الاستغفار والتوبة والإنابة، وعند الطاعة عبودية شكر المنعم. صح كده كلام؟ تخيل العبد ماشي بالثلاثة دول، يبقى هذا قلبه إيه؟ قلبه مطمئن أنه لا يكون في الكون شيء إلا بأمره وإذنه، لذلك قلبه مطمئن لا يخاف من شيء، لا يخاف من غلو أسعار، لأنه يعلم أن كما قال أحد السلف: والله الذي لا إله غيره لو صارت حبة الحنطة بدينار ذهب لكان الله رازقي، لو حبة القمح بقت بدينار ذهب اللي هو 4.25 جرام، لو الحباية فإن الله رازقي. شفت القلب عامل إزاي؟ فإن على العبد العبودية، وإن تكفل الله برزق العبد، وإنه تكفل الله برزق العبد. يبقى القلب إيه؟ القلب مطمئن، القلب مطمئن، ما من شيء يكون في الكون إلا بإذنه وبأمره وإرادته، وما شاء الله كان، وما لم يشأ لم يكن. المهم إنك تكون على الطريق، إنك تكون على الطريق ماشي على مصادر التلقي، وما شاء الله كان، وما لم يشأ لم يكن. أنعم عليك الحمد لله، ابتلاك الصبر والرضا حتى تصل إلى قبرك بسلام. صح كده؟ افهم بقى بيقول ايه. راحة القلب والبدن في طاعة الله. قال: وتحت هذا سر عظيم من أسرار التوحيد. التوحيد، الكلام في التوحيد اهو، ده توحيد. وهو أن القلب لا يستقر ولا يطمئن ولا يسكن إلا بالوصول إليه، إلى خالقه وإلى ربه. لا يطمئن ولا يسكن إلا بالوصول إليه. كما ذكرت لك، القلوب ليه مضطربة؟ وليه بيكثر الانتحار؟ وليه بيكثر كذا؟ لأن وضع القلب في غير موضعه، وضع القلب ده في غير موضعه. وكل ما سواه مما يحب ويراد فمراد لغيره. انت بتحبه ليه؟ تحب صاحبك ليه؟ تحبه ليه؟ اصل بياكلنا اكل زي العسل. اصل بتحبه ليه؟ ما هو الحب ده قلبي، امر قلبي. صح كده؟ تبقى زوجته ما بتصليش وبتعصي ربها وبيحبها، تذل. هذه مذلة من الله لك، لأن الأصل أن تبغضها. الأصل أن تبغضها. ليه؟ لأن المحبة والبغض تابعة للشرع، لمصادر التلقي اللي احنا بنتكلم فيها، تابعة للشرع. فكل من أطاع يحب لله، أوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله. وكلما كان متبعا أكثر كلما أحببته أنا أكثر. صحيح؟ لأن متبع حبيبي حبيبي. وكل من خالف حبيبي بغيدي. كل من اتبع حبيبي، حبيبي، وكل من خالف حبيبي بغيضي. يبقى انت عندك ميزان في القلب كده، ميزان، حطيت له ميزان. الميزان ده بتوزن بأي حد بمصادر التلقي. خالف يخالف ويكون البغض هنا. ازاي انا بقى اقول له كل عام وانت بخير وهنيه وهو اصلا بيسب الهي وبيسب القرآن وبيسب النبي محمد؟ ده اقول له ازاي كل سنة وانت ازاي؟ ما تجيش، ما تجيش اصلا. اللي هي الموالاة، اللي هي الموالاة اوثق عرى الايمان، الحب في الله والبغض في الله. يبقى انت عندك ميزان في القلب، افهم المسألة دي كويس، ميزان بتزن به بالكتاب والسنة. لماذا انا ابغض المبتدع؟ لانه خالف، لانه خالف، فانا ابغضه لهذا. لذلك اذا رجع وتاب انا احبه. طب لو رجع وتاب وبرضه بكرهه؟ لا، يبقى كده الموضوع مش دين، الموضوع مش دين، ده الموضوع شخصي، شخصي تسأل عنه أمام ربك يوم القيامة. لأن ده من أعمال القلوب، من معاصي القلوب. لأن الأصل أنه متبع، أنا أحبه للاتباع. فإذا خالف يخالف، إذا رجع وتاب وأناب إلى الله عز وجل فهو حبيب لي. تاني يوم خالف وابتدع أو كفر فهو بغيض لي. شفت أنت ماشي بإيه؟ ماشي بميزان. مش خالف وافق بحبه، خالف وافق بكرهه، لا. يبقى المسألة هنا ليست دين، خلاص؟ يوم تبلى السرائر، السرائر، السرائر، أعمال القلوب، صح كده؟ لذلك ثبت عنه عليه الصلاة والسلام، ثبت، وليس قولا لأبي هريرة وعمر، هو موقوف على أبي هريرة وموقوف لعمر ومرفوع إلى النبي عليه الصلاة والسلام، ورفعه الشيخ الألباني في السلسلة الصحيحة إلى النبي عليه الصلاة والسلام. قال: أحبب حبيبك هونا ما، عسى أن يكون بغيضك يوما ما. تدلقش أوي. وأبغض بغيضك هونا ما، ما تكونش عندك فجر في الخصومة. عسى أن يكون حبيبك يوما ما، ما يكونش عندك فجر في الخصومة. يبقى الحب والبغض إنما هو بالميزان، بالميزان، لا يتعدى، لا يتعدى. واضح الكلام؟ لذلك النبي عليه الصلاة والسلام أعطى القاعدة: أوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله. قال شيخ الإسلام: ولا يحب أحدا لذاته إلا الله، وكل من دونه يحب له، يحب له. من هنا بقى تعرف يعني إيه أما تيجي تقول لواحد أنا بحبك في الله، ما تكونش منافق. بحبك في الله يعني لأنك تقيم طاعة الله في نفسك واتباعا لنبيه في نفسك. هنا تقول له أنا بحبك، أحبك في الله. لا يحب أحد لذاته، لذاته، لذات الشخص، لذاته. لا يحب أحد، أحد لذاته من المخلوقات، لا يحب أحد لذاته إلا خالق الكل سبحانه وتعالى. قال: وليس المراد المحبوب لذاته إلا واحدا إليه المنتهى، إليه المنتهى. لذلك لما تيجي تفهم الميزان ده اللي هو طمأنينة القلب. فيجي مثلا بيحب واحد جدا، خلاص بيحبه، بيحبه قوي. المهم واحد ده خالف وابتدع او كفر، نسأل الله السلامة والعافية، فتلاقيه برضو معاه، برضو معاه. يبقى المحبة في الأول ما كانت، وإنما أنت تحب وتتبع لإيه؟ لاتباع المصادر، لاتباع المصادر، كتاب السنة ما كان عليه السلف الأمة. صح الكلام كده؟ يجي واحد مثلا يعشق امرأة، يحبها مقدرش استغنى عنها، مقدرش مش عارف ايه، تعمل فيه اللي هي عايزاه، تعمل فيه اللي هي عايزاه، تسلب منه رجولته، تسلب منه رجولته، وتفعل فيه ما تريد. ليه؟ لك مقدرش استغنى عنها، عقوبة من الله لك، لأنك وضعت المحبة في غير موضعها، كما قال ابن القيم لقوم يعشقون نساء ونساء تعشقهم، قال هؤلاء قوم خلت قلوبهم من ذكر الله فابتلاهم الله بحب غيره، ابتلاهم الله بحب غيره. يبقى الميزان عندك كتاب وسنة، مصادر التلقي، ميزان في القلب. قال ويستحيل أن يكون المنتهى، المرة الثانية أو الثالثة أما يكون في مجلس علم التليفونات تتقفل، يا إما هتتلم وتتباع. يقول ابن القيم رحمه الله ويستحيل، شوف الكلام، وليس المراد المحبوب لذاته إلا واحدا إليه المنتهى، وأن إلى ربك المنتهى. ويستحيل أن يكون المنتهى إلى اثنين، إلى اثنين، كما يستحيل أن يكون ابتداء المخلوقات من اثنين. فمن كان انتهاء محبته ورغبته وإرادته وطاعته إلى غيره بطل عليه ذلك، لذلك الرياء يبطل العمل لمحبة الناس. صح كده؟ عنده شهوة حب الناس، شهوة إن يسمع الناس بتثني عليه خير، عنده شهوة إن يفتح كده الصفحة يلاقي اللايكات والقلوب الحمراء والابتسامات ومش عارف إيه، عنده شهوة في دي، ولو لقى واحد عامل له أنا غضبان، ها الله، طب هو غضبان ليه؟ يبقى كلامي في حاجة، يشك في نفسه، ده مولع، مولع بالناس، ده مرض، ده مرض. في جامع معمر ابن راشد اللي قلت لك عليه في خاتمة عبد الرزاق في مصنفه عن أبي الدرداء قال لا يصل العبد إلى ربه حتى ييأس من الناس. سيبك من الناس خالص، المهم إن الكلام اللي أنت بتقوله على مصادر التلقي ولا لا، عملوا لك بقى أغضبني، عملوا لك يحبني، عملوا لك قلوب، عملوا لك كبد، كلام أي حاجة، سيبك من كلام الفارغ ده كله، دول ناس، دول ناس، دول ناس، اسمهم ناس. الآراء بتختلف والعقول بتختلف والأهواء بتختلف، صحيح؟ إرضاء الناس تكليف بمحال، بمحال، تكليف بمحال. لو أخذت زوجتك وأولادك ووقفتم على شعب جبل هيتكلموا برضو، ده حكى من الناس، يبقى ده مرض في القلب برضو، ده مرض اللي هو حب الشهرة، حب أن يكون معروف، حب أن يكون قدام الناس كويس، يحب أن يكون مش عارف إيه والناس بتثنى عليه، ده مرض، ده مرض، دعك من الناس، لأن المرض ده إذا استفحل ممكن يوقع عبده في الكفر. مستعجبين؟ مستعجبين؟ مش في ناس بتقول لك لا الذكر زي الانثيين، الذكر مثل الانثى. هو عايز ايه؟ عايز رضا الناس. يقول لك هو ده المتنور، هو ده الفكر الوسطي، هو ده الفكر المستنير. فهم؟ هو بيحب كده، يحب كده. شوف أدى به الناس حب الناس إلى إيه؟ إلى الكفر. فهم؟ فدعك من مسألة الناس، تفتح صفحتك بالليل وبالنهار عشان تشوف الناس بتقول عليك إيه وبيحبوا إيه وبيكرهوا إيه. لا ده مرض يا ابني، ده مرض. سيبك من الموضوع ده خالص، ستعرفه حينما توضع في قبرك وحدك. دعك من الكلام ده كله. بيقول بطل عليه ذلك وزال عنه وفارقه أحوج ما كان إليه. ومن كان انتهاء محبته ورغبته ورهبته وطلبه هو سبحانه، ظفر بنعيمه ولذته وبهجته وسعادته أبد الأبد. زي مثلا واحد يقول أهل البدع في المنطقة بتاعتي، أهل البدع كتار جدا وأنا لوحدي. حمد ربنا، حمد ربنا، ده تحمد ربنا يعني، ده نعمة كبيرة يعني. الحمد لله أنت في عزلة وحدك، تعرف عندك وقت تخلص الصلاة وتخرج، تقول ده عندك أذكار تعرف تقولها، عندك كذا. انظر للنظرة دي، مش ينظر لوحدي وكلهم مش عارف ايه واعمل ايه. يا ابن احمد ربنا، ده الشيوخ رغيين، خلص صلاة يفضل يرغي معاك لغاية المغرب، ضاعت عليك اذكار المساء وضاعت عليك القرآن وضاع عليك وردك من مذاكرة وضاع عليك كل حاجة. تخلص العشاء ويفضل يرغي معاك، تخلص صلاة الفجر يفضل يرغي معاك، تضيع عليك الاذكار الصباح ولا قرآن ولا اي حاجة. والناس بتحب الرغي. احمد ربنا يا ابني، لما تلاقي نفسك في عزلة احمد ربنا، دي نعمة. العزلة دي نعمة لا يقدرها إلا من يعرف الآخرة. العزلة دي ايه؟ نعمة. شوف ثم قال العبد دائما متقلب بين أحكام الأوامر. اسمع اللي جاي ده، متقلب بين أحكام الأوامر وأحكام النوازل. متقلب بين أحكام الأوامر، افعل كذا لا تفعل كذا، وأحكام النوازل الابتلاءات. هو في مخرج من كده؟ دي دنيا، صح الكلام؟ هذه دنيا. فهو محتاج، فهو محتاج أنا وإنت بقى، بل مضطر إلى العون عند الأوامر، إلى العون عند الأوامر. فاكرين معنى الاستعانة؟ إلى العون عند الأوامر. فمحتاجين إحنا إيه؟ الاستعانة من الله عند فعل الأمر وترك النهي، وإلى اللطف عند النوازل. افهم بقى اسم اللطيف، اسم اللطيف. وإلى اللطف عند النوازل، إيه اللطف عند الابتلاء النوازل؟ وعلى قدر قيامه بالأوامر، اسمع دي، على قدر قيامه بالأوامر يحصل له من اللطف عند النوازل. على قدر القيام بالإيه؟ بالأوامر، الواجبات والمستحبات والنوافل، قراءة القرآن، يصير قلبه إيه؟ مطمئن. فإن كمل القيام بالأوامر ظاهرا وباطنا ناله ظاهرا وباطنا، وإن قام بصورها دون حقائقها نال اللطف في الظاهر وقل نصيبه من اللطف في الباطن. فإن قلت وما اللطف بالباطن؟ فهو ما يحصل للقلب عند النوازل من السكينة والطمأنينة. تقع المصيبة تلاقي قلبك مطمئن، الحمد لله. ايه الحمد لله؟ قدر الله وجل، الحمد لله. مع ان مصيبة جبال، جبال، لكن القلب ايه؟ مطمئن. تلاقيه اول ما يهرول يهرول على طاعة الله، يتوضى ويصلي، يقرأ القرآن، روح مجلس العلم. ده اسمه ايه؟ من اثار اسم اللطيف. لقيت دي حافظ عليها. قال ما يحصل للقلب عند النوازل من السكينة والطمأنينة وزوال القلق والاضطراب والجزع. قال: يذل ويخشع بين يدي سيده، ذليلا له، مستكينا ناظرا إليه بقلبه، ساكنا إليه بروحه وسره، قد شغله مشاهدة لطفه به عن شدة ما هو فيه من الألم، عن شدة ما هو فيه من الألم. وقد غيبه عن شهود ذلك معرفته بحسن اختياره له، وأنه عبد محض يجري عليه سيده أحكامه، يجري عليه سيده إيه؟ أحكامه. أنت عبد وهو سيد، وليس على العبد إلا السمع والطاعة. قال: رضي أو سخط، فإن رضي نال الرضا، وإن سخط فحظه السخط. فهذا اللطف الباطن ثمرة تلك المعاملة الباطنة اللي هي أعمال القلوب. القلوب فلو القلوب فيها معاصي مش هتحس بدي، لو القلوب مليانة معاصي، حسد وحقد وغل وأمراض، مش هتحس بدي. يزيد بزيادته وينقص بنقصان. نقف عندي من حقوق التوحيد، واضح؟ إن شاء الله ألقاكم بإذن الله يوم الأحد المقبل. السلام عليكم ورحمة الله. تفضل. إخراج زكاة الفطر؟ لا، ما بتخرجش فلوس، خرج طعام. طعام كما في حديث عبادة بن الصامت، فرض علينا النبي عليه الصلاة والسلام نخرج صاعا من تمر أو من بر أو شعير أو طعام. طعام دلوقتي البخاري، طعام أكل بفلوس باطل. بفلوس دي كأنه ما أخرجش زكاة، لا ما ينفعش. عايز تطلع فلوس بعد ما تخرج الزكاة، باطلة هباء منصورة، كأنك ما قلتش حاجة، ولك في وشك هباء منصورة. لأن السؤال: كان في فلوس على عهد النبي؟ رد علي، كان في فلوس ولا لا؟ مش في دينار ودرهم؟ طيب، النبي عليه الصلاة والسلام عاش 23 سنة في الدعوة ويدعو إلى الله وينزل عليه الوحي، خرجها مرة واحدة فلوس؟ صح كده؟ وأمر بيها وخرجها وأصحابه طعام، وإحنا بنتكلم في مصادر الطلاق، صح كده الكلام؟ يبقى اللي يقول نخرجها مال إيه؟ لا، فبول عليه. فبول على القول، القول ده فبول عليه، كما قال الشعبي رحمه الله.